بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وأنتم جميعا بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا إلى رمضان وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير فيه وأن يتقبل منا أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا. كنا إخواني نتكلم عن آيات الصيام، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يقول الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، يعني كان الصيام من الفجر حد المغرب، يفطر المغرب، جميل، من المغرب حد العشاء له أن يأكل ويشرب، مبيح له المفطرات. لو حضر العشاء يبقى خلاص يصوم بقى لحد ثاني يوم، ففترة الصيام كانت بتيه بتطول في مشقة، خدت بالك؟ ولو نام بعد العشاء، نام قبل العشاء، لو نام قبل العشاء يبقى من ساعة النوم ده لحد لحد ثاني يوم المغرب، فكده في مشقة عظيم. فهنا الآية دي نزلت فيها رخصة، فيها توسعة، فيها تيسير. أحل لكم ليلة الصيام الرفث يعني الجماع إلى نسائكم. يقول: فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، يعني في بداية الأمر. قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد. وقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس أو الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فنسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. وفي إشارة إلى فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته على عبيده بأن خلق لهم الأزواج ليسكنوا إليها. يقول: وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ والبراء عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وإن قيس بن صرمة الأنصاري أحد الصحابة كان صائما، وكان يومه ذاك يعمل في أرضه، يعني كان صائم وشغال في الأرض. يقول: فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، هروح أشوف لك. يقول: فغلبته عينه فنام. هي راحت يشوف له أكل، وهو شوف حال الصحابة يا أخي، كانش عندهم أكل في البيت، مش دلوقتي احنا طبعا قبل دخول رمضان بشهر بنحضره هناكله ايه يوم 30 رمضان، خدت بالك؟ في جدول محطوط أول يوم كذا، ثاني يوم معزومين فين. الصحابة كان عندهم شدة في العيش، ما كان عندهم طعام ولا شراب. يبقى صايم ويروح البيت: ها في طعام عندك؟ تقول له: ما فيش، أروح أشوف لك. تخيل، سبحان الله. ولكن أنطلق فأطلب لك، ما احنا عايشين في رغد من العيش ولا لا؟ ده فقير المسلمين، النظر فقير المعدن بيروح البيت بيلاقي خبز، صح؟ لو كانش في خبز ولا تمر ولا مية حتى، فقير المعدن عن في خبز العيش ابو خمسة ساغ ده موجود عند كل الناس في الغالب يعني. فسبحان الله يعني احنا في رغد من العيش المفروض نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونشكره على ذلك، ولكن قليل من عبادي الشكور. يقول: فلما حضر الإفطار أتى امرأته قال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، انطلق أطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك، أنمت؟ يعني مش هتقدر. فلما انتصف النهار غشي عليه، تاني يوم بقى صباحي صايم ومكلش، أغمى عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا بها فرحا شديدا. الحكمة من ربنا سبحانه وتعالى، خدت بالك أنه بيشرع بعض الأمور ممكن يكون فيها بعض الشدة، وبعدين يرخص لعباده. تخيل بقى لو كان الأمر فضل على كده كان يبقى فيه مشقة شديدة. فالحمد لله على نعمته وتيسيره. ولفظ البخاري ها هنا عن البراء: قبل لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، يعني يخدعون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. قال ابن عباس: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ده من رحمة ربنا سبحانه أن تاب وعفى عز وجل. يقول عن عطاء عن أبي هريرة في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وإن عمر أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وإن صرمة بن قيس غلبته عينه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام، ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقام فأكل وشرب. يعني هذا في وقعة أخرى، فنزل الترخيص من الله سبحانه وتعالى، فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. وقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم: يعني الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد. وقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم، إلى أن يتبين له ضياء الصباح من سواد الليل. يعني المقصود هنا يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من اللي هو بياض النهار وسواد الليل. يبقى الآية دي بتدل على إيه؟ على أنه يجوز الأكل والشرب إلى أن تتبين طلوع الفجر. تتبين طلوع ليه؟ الفجر. وليس في الشريعة ما يسمى بوقت الإمساك، دي بدعة وغلط، ولازم ننبه الناس عليها. فيش حاجة اسمها وقت الإمساك، اختبارك ليك اللي انت تأكل وتشرب حتى يخرج ويطلع الفجر الصادق. يقول عن سهل في رواية البخاري قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. يعني الآية أو ما نزلت ما كنش فيها من اللي من الفجر. يقول: وكان رجال إذا أرادوا الصوم بعملوا إباء ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. قاعد في البيت ورابط في رجله إيه؟ خيطين، واحد أبيض واحد أسود، ويبص فيه مش باينين من بعض، تنه يأكل. أول ما يبدأوا يظهروا ها يمسك عن الطعام، ها يعرف الأبيض من الأسود، خدت بالك؟ ومش هو ده المراد. ها شوف بقى الحديث، بيقول عن عدي بن حاتم فيما رواه الإمام أحمد قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر إليهما فلا تبين لي الأبيض من الأسود ولا الأسود من الأبيض، حتى إذا تبين أمسكت. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال إن وسادك إذن لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. وسادك العريض يعني إيه؟ أنت نايم عليه وفي وساد واحد ياخد الفجر والليل، يعني ياخد الصبح والليل، مش ممكن يا بقى. ها مش المقصود بالخيط بقى، ده المقصود بالليل إيه؟ والنهار، ها نور النهار وسواد الليل الليل. يقول قال إن وسادك إذن لعريض، أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها، فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وجاء في بعض الألفاظ إنك عريض القفا، فسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا، يعني يرجع إلى عرض الوسادة، لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه إذا عريض، والله أعلم. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب، ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. وفي الصحيحين عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. شوف سبحان الله، رفق الشريعة وتيسير الشريعة، السحور عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم بيأمر إيه؟ به، أخذ بالك، وأخبر أن فيه بركة. إيه بركة السحور؟ تعرف تقول لي بركة السحور فين حبيبي؟ بركة السحور في إيه؟ هقول لك أنا، بيعين على الصيام، جميل، يعين على صلاة الفجر، يعين على استغفار وقت الإيه؟ السحر. أخذ بالك، أنت بتقوم تسحر في وقت فاضل شريف، خدت بالك، فممكن تقعد تستغفر ربنا سبحانه وتعالى في هذا ليه، في هذا الوقت الشريف، دي بركة ولا لا، خير ولا لا، يعينك على ليه، على الصيام، خدت بالك، يعينك على صلاة الفجر، تقوم تصحر، عشان كده تصحرش وتنام، صحر وروح المسجد، خدت بالك، في واحد يصحر ويدخل ينام، يا راجل، صلاة الفجر أهم من السحور، السحور مستحب وصلاة الفجر واجبة فريضة. تصحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يبقى برضو أكلة السحر دي بتفرق بين صيام المسلم وصيام الكفار أهل الكتاب. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء، يعني لو ما فيش إلا مية اشرب شوية مية وقت السحور. اسمع بقى الحتة دي، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يا على الفضيلة العظيمة، ثواب كبير، عبادة، قربة من أعظم القربات السحور. يبقى أنت أيام تأكل، وكمان ربنا سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة، حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، يبقى متأخر قريب من الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قد إيه بين الأذان الفجر وبين السحور؟ قال قلت قدر 50 آية. الأبد الواحد ما يقدر يقرأ 50 آية بين السحور وبين الليل. شوف يا أخي، ده درس كبير، دي كانت حياة الصحابة، وده اللي ينبغي اللي يحياه المسلم خاصة في رمضان، تقدير الوقت بالإيه؟ بالآيات، بالقرآن. ده دليل إن هم كلهم مشغولين بالقرآن، خدت بالك، كله قاعد بعد السحور بيعمل إيه؟ مفيش بقى السحور بقى على الموسيقى والسحور الراقص أعوذ بالله. الله، حاجات عجيبة، تناقض عجيب في حياة بعض الناس، يقول لك افطار مش عارف على الموسيقى الغربية وسحور على الموسيقى الشرقية، أعوذ بالله، ايه ده بقى؟ دي الناس بتتعبد لله دي، ولا تعبد للشيطان ده؟ ها سبحان الله، رغم صفدة الشياطين يا أخي، بس دول شياطين من نوع آخر، لم تصفد، شياطين الإنس دول، نعوذ بالله منهم. بيقول قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. يبقى ده دليل على قرب السحور من الايه من اذان الفجر يستحب تاخيره. وفي حديث كثيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد والنسائي وابن ماجه عن حذيفه بن اليمان قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار الا ان الشمس لم تطلع. وحمله على قال النسائي وحمله على ان المراد قرب النهار من المبالغه يعني تسحروا فين في اخر الوقت قرب ما يطلع له الفجر. كما قال تعالى فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف يعني قاربنا انقضاء العد يقول دي زيها يعني. يقول وقوله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. ورد في الصحيحين عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم اذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري. وروى الطبري عن سمرة قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق هو المستعرض. يبقى ده دليل على مسألة أن الواحد لو شك في طلوع الفجر له أن يأكل. خذ بالك ولو أخطأ واحد أخطأ وأكل وبعدين تبين له أن الفجر طلع أي مخدت بالك إيه جعان ومدروخ ها وراح إيه وأكل وبعدين بيبص لقى الناس طلعوا من صلاة الفجر صلوا وطلعوا أخطأ قل إيه طيب صيامه صحيح ولا باطل؟ على قولين العلماء بعضهم يقول صيامه باطل وقول الجمهور وبعض العلماء يقول صيامه صحيح. ليه؟ قالوا المخطئ كان ناسي وربنا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وإحنا عندنا نص في الناسي من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وإيه وسقاه. واحد بيقول لك يا بخته اختبالك أطعمه الله وسقاه يعني كمان إيه نافلة دي من ربنا عليه ناسية. طب والمخطئ زي ليه؟ زي الناس مثل الناس تماما يبقى صيامه ايه صحيح والله اعلم. نعم هو ده الاقرب ده الاقرب ان من اكل او شرب مخطئا سواء في طلوع الفجر او في غروب الشمس خدت بالك صيامه صحيح. وده ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم حبيبي ليه الباطل قال احنا عندنا نص في النسيان وما عندناش نص في الخطأ من اكل او شرب ناسيا ما عندناش ايه مخطئا. بيقولوا انه لا يخلو الامر من تفريط. بيقولوا لا يخلو الامر من ايه من تفريط. بيقولوا هيرفع عنه الاثم لكن ما يرفعش عنه القضاء معلش ذنب بس عليه يقضي اليوم ده. وهذه الايه تدل على استحباب الايه والحديث استحباب السحور وتدل على ان المواصله خلاف الاول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال ايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيواصل يوم بيوم يومين متتابعين فذلك وربما اكثر. فالصحابه شافوا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فارادوا ان يواصلوا. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. شوف الصحابه متشوقين للايه للمواصلة والاجتهاد في العبادة. فأصروا الصحابة أصروا قالوا عايزين نواصل يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما فطلع الهلال هلال شوال ها فكالمنكل لهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه بيعاقبهم يعني عشان ما رضوش ياخذوا بالرخصة ها. فالعلماء بيقولوا إن الوصال ده قسمين وصال إلى السحر وهذا جائز مع أنه خلاف الأولى. خد بالك يا صبري جائز بس خلاف الايه الاولى تفطر. ليه؟ عشان الحديث ها احب عبادي الي اعجلهم ايه فطرا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يا سلام سلام على جمال الاسلام. الاسلام تبص من الشمال تلاقيه جميل من اليمين جميل مفيش اجمل من الاسلام. انت بيبقى نفسك تاكل ولا لا؟ طبعا أهو سبحان الله تأكل وتأخذ ثواب مستحب اللي أنت تبادر إلى الفطر مستحب. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. إذن مش الأخذ بالمشقة دائما يبقى فيه الأجر أبدا، ده ممكن الأيسر يبقى فيه ليه؟ الأجر الأكبر. أهو هنا كده المواصلة لو وصلت جائز، بس أنت عارف أجرك يقل سبحان الله. طب وصلت يوم بيوم يقل أكثر، مكروه كراهة شديدة. فالوصل للصحر خلاف الأولى، وصل يوم بيوم مكروه كراهة شديدة، وبعض العلماء أفتى بتحريمه. وإن ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يواصل يوما بيوم صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالحديث الآية دليل على المواصلة في المسجد، على الاعتكاف في المسجد، وأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لذلك لا يصح الاعتكاف في البيت، وإنما يشرع الاعتكاف في المسجد. إيه بقى الاعتكاف ده؟ حبس النفس في المسجد لطاعة الله، قاعد المسجد حابس نفسه طاعة ربنا، يخلو بربه. بيقول لك اللي شهر رمضان ده شهر التربية والتزكية، التربية وليه؟ إصلاح النفس من وجوه. بتترك أنت الطعام والشراب، فضول الطعام والشراب، فبيحصل في النفس انكسار، خدت بالك؟ وخلو البطن ده بيجعل في القلب رق، خدت بالك؟ تلاقي الإنسان رقيق القلب كده، وتلاقي يكثر بكاءه في رمضان، والخشوع بيكثر في رمضان، والصدقة بتكثر في رمضان. عبادات ها مرتبطة ببعضها البعض سبحان الله. ليه؟ حصل في قلبه رقة بسبب الصيام، فحسب عنه في رحمة على الفقير والمسكين، فيطلع عليه الصدقة. فالرقة دي أتت بالبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. ما العين اللي ما تبكيش من خشية الله دي علامة على قلب قاسي والعياذ بالله، دي مصيبة، خدت بالك؟ فشوف الشهر رمضان ده بيزكي ليه النفس. فهيجي بقى في آخر رمضان شرع عبادة جليلة عظيمة، عبادة الاعتكاف، ودي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بتترك فيها فضول المخالطة. فضول ليه؟ المخالطة مع الأهل والجيران والأصحاب، خدت بالك، والأسواق وغير ذلك. تقعد بقى في المسجد مع ربنا 10 أيام ما أجملهم، يحصل لنفسك إيه؟ صفاء ورقي، صفاء فوق صفاء ورقة فوق رقة، فتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. في الاعتكاف حرم على الرجل أن يباشر امرأته، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. كان في 20 يوم الأولانيين ما فيش إشكال، واخد بالك، بالليل ما في حرج، لكن في 10 أيام دول بقى اعتكف خلاص، يبقى ممنوع من إيه؟ من مباشرة النساء. الواضح لأن أصلا بيقول لك الإكثار من المباحات بيخلي الإنسان يركن إلى الدنيا، خدت بالك، ويقسو قلبه. الإكثار من المباحات مش حرام، بس ممكن قلبه يقسو بسبب الإكثار من المباحات. طب أنت هتروح بعيد ليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الطعام والشراب ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من إيه؟ من بطنه. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من الواحد يملأ بطنه ده حرام؟ مش حرام، بس مكروه خلاف الأولى، خدت بال حضرتك، بدليل حديث إيه؟ أبي هريرة أنه لما شرب حتى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشرب اشرب اشرب، قال له لا أجد له مسلكا يا رسول الله. ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي عملته ده؟ ها؟ ولكن دوت خلاف الأولى، خاصة لما يصبح عادة عند الإنسان أنه يأكل حتى إيه؟ يمتلئ، خد بالك. وجاء في بعض الآثار أن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فيجي بقى أنت بتركت الطعام والشراب بتهذب نفسك طاعة لله سبحانه وتعالى، صيام وتقرب لله وقيام، تيجي بقى عبادة الاعتكاف عشان يبقى ختامها ايه؟ مسك. عبادة الاعتكاف دي تترك فيها فضول المخالطة، فضول المخالطة، وتخلو فيها بالله سبحانه وتعالى، تأنس بذكره وتأنس بطاعته، وتصبر نفسك في المسجد. شوف الصيام عز، الصيام نصر، انتصار على الشهوات، عشان ما الإنسان ما يبقاش عبد لشيء، عبد لله. شوف تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس وانتكس. ده في ناس والعياذ بالله بيعبد الحاجات دي، بيعبد الأكل. والله شوف يرتكب أفظع الجرائم، خدت بالك، عشان يأكل، يرتشي ويأكل الربا أكبر الكبائر، عشان إيه؟ عشان نفسه في الأكل الفلاني، ضعيف قدام الأكل، ضعيف قدام الشرب، ضعيف قدام الشهوات، مش قادر يمسك نفسه. خدت بقى حضرتك؟ فيجي الصيام بقى يعوده العز، ان انت تبقاش عبد لنفسك، تبقى عبد لله سبحانه وتعالى، تنتصر على النفس. ونهى النفس عن الايه؟ عن الهوى، انه ما يبقاش عبد الا لله سبحانه وتعالى. لا يكون عبد المال ولا الطعام ولا الهيئه ولا المنظر ولا الصوره ولا الشهوه، لا، عبد لله. ها، فدي عز في الصيام. فيجي بقى الاعتكاف كمان، بيصبر نفسه وقعد في المسجد 10 ايام، حابس نفسه لله سبحانه وتعالى 10 ايام. مش حد حبسه، ده محبوس لله، هو اللي حبس نفسه. خدت بالك؟ فدي قربة عظيمة، فبتخلي الإنسان يعني يتخلى من مخالطة الناس. سبحان الله، تعرف مخالطة الناس دي بتكلف في الغالب برضو التشويش على القلب، تسمع ده يقول كلمة، وتسمع ده يحكي لك حدوتة، ها، فده بيعمل ايه؟ تشويش. التشويش ده بقى خلاص تلغيه، يحصل ايه؟ صفاء. عارف الراديو لما يبقى جديد والإيريال بتاعه بقى كويس، تسمع الإذاعة ايه؟ صافية، الصوت راقي. لما بقى الراديو بقى تعبان والإذاعة مش عارف والرادار، التشويش بقى، مش عارف تسمع. هو ده، شوف انت في رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى مع العبادات المتتالية دي يحصل صفاء لقلبك، فتبدأ تتفهم القرآن، تتفهم الهدى والنور. لقد جاءكم من الله نور وكتاب ايه؟ مبين. تقول لي ما انا مش شايف النور، اللي العمليه مخنفسه معايا ليه؟ مخنفسه عشان انت قلبك مخنفس، ها، النور فيه ضعيف، التشويش فيه جامد، التلوث فيه نسبته عاليه، فانت مش قادر تبصر النور ولا تستقبل الايه؟ النور كما ينبغي. فبيجي رمضان بقى بفضل الله سبحانه وتعالى التشويش ده ايه؟ يقل، والشوائب دي ها تروح، فيبدا يحصل فيه صفاء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان وان يوفقنا فيه لطاعته عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، يعني هذه الأوامر التي بيّنها سبحانه وتعالى والنواهي حدود الله عز وجل التي بيّنها وفرضها وحددها. ها، فالله عز وجل بيّن هذه الحدود ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. بدأت الآيات بذكر ليه؟ التقوى، وانتهت بذكر التقوى، لعلكم تتقون. و كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هي دي الغاية من الصيام، مش الغاية اللي انت تتعب وتجوع وتعطش، الغاية اللي يحصل فيه ثمرة في القلب، وهي ليه؟ التقوى، أن تخاف الله سبحانه وتعالى، تجعل بينك وبين الله وقاية. ايه هي التقوى؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو ما عند الله، أو ترجو ثواب الله. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.